الله على رسوله على طريق واضح لا يهتدى بمناره. هو يقف أرض قطرة، فهذه الأرض المقترة ليس فيها منار أصلا، ليس فيها منار أصلا حتى يهتدى به. فهنا قد يتوهم من لا خبرة له بأساليب العرب أن هذا يثبت أن فيه منار في هذا الناحية. لا، هو الأسلوب يعني أنه لا منار فيه أصلا فيهتدى به. على ناحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي زجرا أو النباطي زجرا، يعني أقصد أن الجمل إذا سافه، سافه يعني سمه، إذا سافه أي سمه العود وهو الجمل البالغ تمام سنة النباطي زجرا إذا حن، يعني عادة الإبل عند العرب يقولون ذلك أن عادة الإبل أنها تسم الأرض التي لا تعرفها فتحل لعلمها بوعد المثال، المدرد أن تستكشف هل هي الأرض التي تعيش فيها أم لا، تسم الأرض واضح. فإذا وجدت الرائحة ليست هي رائحة الأرض التي تفوق إليها تحل إلى هذه الأرض التي تعرف أن المسافة ما زالت بعيدة عن طريق السم. فهذا معنى كلامي على ناحد لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا أي حن إلى الأرض الأصلية. فالشاهد هنا في قوله لا يهتدى بمناره، كيف نفهمها؟ يعني لا منار له أصلا حتى يهتدى به. ومنه قول آخر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، يعني أن قوله لا تفزع الأرنب أهوالها معناها إيه؟ يعني ليس فيها أرانب أصلا، لا تفزع الأرنب أهوالها أي لا أرنب فيها حتى تفزع أهوالها، ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب فيها حتى يتخذ ذخرا. فهو ينفي هنا وجود الضب وجود الأرنب، وإن فهم الأول وهنا وجود ذلك من السياق لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر. ومنه بيت أيضا أذكر لكن يأتي به مذاكرة يعني قد يكون فيه نوع من التغيير، يقول الشاعر أيضا بأرض فضاء لا يفد وصيدها علي ومعروف بها غير منفني، كأن والله أعلم البيت مثلا بأرض فضاء لا يفد وصيدها، وصيد يعني الباب، علي ومعروف بها غير منكري يعني ليس لها باب أصلا، إنها وقف أرض فضاء فليس فيها باب حتى يغلق، مع أن الظاهر أن هناك بابا بأرض الفضاء لا يسد وصيدها علي فمعروف بها غير منكري. هل يذكر أحد نقطة في القرآن الكريم يوجد في نفس هذا الأسلوب؟ طب نعم، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نعم، في آية أخرى؟ لا لا لا لا، حاجه في سوره النور الايه، في سوره النور لا. طيب، والقواعد من النساء التي القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. الشاهد هنا في قولي غير متبرجات بزينه، في التفسير يقول بعض المفسرين اي هؤلاء القواعد اللائي لا زينه لهن اصلا حتى يتبرجن بها، لا زينه لهن اصلا حتى يتبرجن بها، واضح؟ فهنا في هذا الموضع يكتب التفسير بهذه الشواهد التي ذكرنا. فخلاصه الكلام خلاصه الكلام ان طبعا هنا ايضا عند المنطقيين قاعده تقول ان السالبه لا تقتضي وجود الموضوع، السالبه لا تقتضي وجود الموضوع، يعني قوله هنا مثلا بأرض الفضاء لا يسد وصيدها هذه سالبة، يعني جملة منفية ينفي السد الوصيد. هل سد الوصيد المنفي ينفي يعني يقتضي وجود هذا الوصيد؟ لا، لا يقتضي وجود هذا، فالسالبة لا تقتضي وجود الموضوع كما في التهيئة الآخر على ناحب لا يهتدى بمناره. فالنفي هنا لا يثبت وجود المنار، لا يصلح الاستدلال به على وجود المنار، كذلك لا تفزع الأرض بأهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر. فهذه الشواهد أكثر منها لأن نحتاجها في بعض المواضع،

فهي تدور كلها بحركات مختلفة من المسجد للمغرب حول الأرض التي جعلوها ساكنة لا حركة لها. وتابعهم في ذلك فلاسفة المسلمين والمفسرون. وقد يكون من تكليف ملائكة الوتر أن ينتظر منهم استنباط جري للشمس غير هذا الذي يرونه بأعينهم كل يوم، ولكن كان من المنتظر على الأقل أن يخطئوا الفلسفة اليونانية بقولها وإن الشمس والقمر وبقية الكواكب أو السيارات تجري بالواسطة لا بالذات، استنادا منهم إلى قوله تعالى والشمس تجري وقوله وكل في فلك يسبحون، إذ لا قرينة في الآية على أن الجري والسبح معدول بهما عن الحقيقة إلى المجال. على الأحوال هذا فيما يتعلق بإشارة عابرة، والموضوع يحتمل الحقيقة أكثر من هذا. والشمس تجري لمستقر لها أي لحد لها مؤقت مقدر ينتهي إليه دورها اليومي أو السنوي، لمستقر لها ذلك تقدير. وقيل إن المستقر اسم مكان تقطع في حركتها الدائمة ثم تعود، ووجه السبب الانتهاء إلى محل معين. واللام تعليلية يعني لمستقرنا لتستقر، أو بمعنى إلى. وقيل مستقرها منقطع جريها عند خراب العالم، وعلى هذا سيكون مستقر اسم زمان لمستقر لها وقت خراب العالم. ذلك تقدير العزيز العليم أي ذلك الجر المتضمن للحكم والمصالح والمنافع والمدهش نظام سيره وإحكامه بالاحتلال، تقدير غالب قدرته على كل مقدور المحيط علما بكل معلوم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل أي صيرنا له منازل ينزل كل ليلة في واحد منها حتى عاد كالعرجون القديم، أي حتى إذا كان في آخر منازله دق واستقوت صار كالقوس الدقيق، وصار كالعذق المقوس اليابس إذا حال عليه الحوض. فالعرجون هو الشمروخ وهو العرقود الذي عليه الرطب، ويسمى العذق، والقديم يعني العتيق، وإذا قدم دق وانحنى واصطف. فشبه به من ثلاثة أمور: أنه يكون دقيقا منحنيا مضطرا، الهلال في أصغر حالاته يكون مثل العرجون القديم العود الذي يكون عليه البلح النقل. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي تجتمع معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتصمت نورا، ولا الليل سابق النهار أي يسبقه بأن يتقدم على وقته فيدخل قبل مضيه. أو المراد بالليل والنهار آيتاهما أي ولا القمر سابق الشمس فيكون عكسا للأول، أي ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس. إذا المعنى أن كل واحد منهما لا يدخل على الآخر في سلطانه فيصمت نوره، بل هما متعاقبان بمقتضى تدبيره تبارك وتعالى. وكل في فلك يسبحون أي كل مما ذكر يجرون في مدار عظيم كالسابح في الماء. ثم قال عز وجل: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي حملنا أولادهم الذين يرسلونهم في تجاراتهم في الفلك المشحون. وآية لهم يعني عبرة لهم أو نعمة نعمة أو نعمة عليهم أو إنذارا لهم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حقيقة قوله تعالى هنا أن حملنا ذريتهم هذا من أشكل ما في السورة، من أشكل مواضع التفسير في سورة ياسين، ولذلك اختلفت أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فقيل حملت سفينة نوح آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتهم، وتخصيص ذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم وأدخل في التعجب ظاهرا حيث تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاد، لأنه كان الظاهر أن يقال حملناهم ومن معهم

نحن نقص عليك احسن القصص. فينبغي استغاثه ان يستغنى ونزل ابناءنا بالقصص الحق لا بالقصص الكاذب الذي لا اصل له. فان في الحق تغلب عن هذا الباطل. واضح. في نفس الوقت ايضا احيانا يعني غره المزاح او المدعمه بين الناس قد تدفع الى الوقوع في مهوات خطيره جدا من المزاح الذي لا يليق، خاصه ما استعمل فيه بالطرحات الفرعيه او مثلا كمثال انا اقول من غرض التحريض وان كان هذا مما في حرج في حياته. واحد يقول للفريق هيا اقلبك، اقلبك يعني وقعه يعني هيا اقلبك، وهو يعني يستدل بحديث ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان كان في المعتكف وكان يوصل واحده من امهات المؤمنين يعني يقلبه يعني يوصل، هذا معنى فيستعمل نفس العباره في سبيل المزاح. بعضهم مثلا يجلس على الطعام يقول للاخر احكي لنا قصه سيدنا يوسف هزار، عايز يقول يعني ان هو يريد ان يتغلب على الطعام، يعني هو القصه هو ينتهي الطعام وحده، هذا ايضا من المزاح الذي هي قصه سيدنا يوسف تستعمل من اجل الهزء والتقرير بهذه الطريقه او لو الترفيه عن النفس. فاذا يحذر الانسان استعمال ايه او حديث او قصص من خط القران او اي شيء يمد الى الشرع المصطلح في موضوع المزاح والترفيه عن النفس، هذا خطير قد يصل للتنقص والابتداء للكفر. فينبغي ان نتجاوز ابدا، ومن سمع احدا يقع في هذه المهوه فعليه ان يزجره كي لا يعود الى مثل ذلك. يقول وفي هذه الايه ابلغ زجر عن اقتصاص ما يخفى عن البخلاء فاعتذارهم بمثل ما ظلل به المشركون ومجاراتهم فيه، فان ذلك من اللؤم وسفح النفس وخف الطبع، وان كان يريده بعضهم للفكاهه او الاغراء كما فعل الجاحظ سامحه الله في كتاب البخلاء. فتحقيق هذه الايه يعني قضينا المعد الذي لاحظ عليه الاقراء في التفكير. الحقيقه ان كتاب ذلك احيانا هناك بعض الوقفات تكون في غايه الاهميه لارتباطها بمفاهيم اساسيه. هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المشركون الذين قص الله عز وجل عنهم احتجاجهم بالقدر لمصادمه الشرع، وهو ما يسمى بالاحتجاج بالقدر، واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. هم يقولون عن ان الله سبحانه وتعالى صحيح كل شيء من مشيئه الله، لكن والله سبحانه وتعالى لو شاء ان يطعم الفقير لاطعمه، لكن جرت سنه الله ان يربط تربه النتيجه بالسبب. ففعلا الله لو شاء ان يطعم الفقير لاطعمه، لكن الله شرع اسبابا لاطعام الفقير منها التصدق على التصدق الاغنياء على الفقراء. فهذه السبب شرعي يوصل الى هذه النتيجه. لذلك سنقف هذه الوقفه يعني لا اكون اكيدين طبعا لان الحمد هذا لا يؤسف عليه، انما يؤسف على الوقت الذي يضيع في غير هذا. لكن يعني لاهميه هذا الموضوع نفس الحكم يقولها كثير ممن ينتسبون الى الاسلام خاصه في هذا الزمان. تقول له صلي قل ان ربنا لو شاء ربنا ان يجعلني اصلي ساصلي. وبعض الناس الذين لا يحصلون مثل هذه القضيه الخطيره ما يعرفش يرد عليه. تقول لها تحجبت كل لو شاء الله لتحجبت كل شيء بمشيئه الله. لما يشاء ربنا هتحجب. لما يشاء ربنا سأصلي. وهكذا في سائر الاعمال. باختصار شديد نقول ان الاحتجاج بالقدر يعني الضرب بالشرع بالقدر، الشرع يامر بشيء وهو يضرب ويعطل الشرع عن طريق الشرع نفسه. ياتي بنصوص القدر نستبدل القدر السابق وعموم مشيئه الله ليعطر بها شريعة الله سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام أو عنوان هذه القضية في جملة واحدة مركزة ثم نفصل في كلمتين: نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشر. هذا هو خلاصة المسلك الحق في هذه القضية. نؤمن بالقدر السابق لكن لا نحتج به على الشر. لماذا؟ لماذا نجمع على هذين الركنين؟ نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشر أيضا. نؤمن بالقدر لأن من لم يؤمن بالقدر ضارع المجون، ضارع المجون حيث يزعم أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وبالتالي كأن هناك خالقا مع الله فيسائر المجوس في ادعائهم إلى هيل اثنين. ولا نحتج به على الشرع لأن من احتج بالقدر ضارع المشركين، تشبه بالمشركين، لأن هذا المسلك مثل المساليك المرافقة

ولم يجاهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر. يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن قال يعني انا سأدخل الجنة بلا عمل لان القدر ثابت فممكن ادخل الجنة بلا عمل فلن اعمل، واضح؟ فهذا الذي يقول ادخل الجنة بلا عمل، هذا المسلك بلا شك هو بيحتاج بالقدر، لكن هو يناقض قضاء الله وقدره لنا لا، لان الله لان الرسول عليه السلام قال ايه؟ قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبذل الناس حتى اذا لم يبقى بينه وبينها الا ذراع قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار، والعكس في حديث كما هو معروف. الرسول كان لم يقل فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، انما قال ايه؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. نعم. فمن قال ممكن ان ادخل الجنه بلا عمل نقول ان هذا منافق لقضاء الله، لان الرسول قال فيعمل بعمل اهل النار، فهناك عمل وهناك اسباب ياخذوا بها. وقال تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اذا اردتم الاولاد ان تلزم نساؤكم اولادا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم في القضاء السابق من الذريه ومن الاولاد، لكن لابد من السبب. اما واحد مثلا لا يتزوج يقول انا اريد فتكون لي ذرية من صلبي لقضاء الله وقدره، الله لو كان محضرا لي أن يكون لي ذرية فتكون لي ذرية دون أن يعني يباشر هذه الأجزاء، والله سبحانه يقول فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فلكي تصل هذا القدر لابد من إيه؟ من الأخذ بهذه الأجزاء. وقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت رقا نسترق بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه السلام هي من قضاء الله، هي من قضاء الله ومن قدر الله، فالاخذ بالاسباب هو في حد ذاته القدر. لا. فنحن ايه يعني ينبغي ان نحارب القدر بالقدر، نحارب قدر الجوع بقدر، لكل شيء بقدر، نحارب قدر الجوع بقدر الاكل، قدر العطش بقدر الري، قدر المرض بقدر التداوي، وهكذا هي كلها اقدار كما تبين ان شاء الله. ولذلك لما كلا لعمر لما اراد ان لا يدخل